وسقى أصحابه أبا بكر وعامرا وعبد الله بن أوريقط حتى رو، ثم شرب وحلب ثانية حتى ملأ الإناء، ثم أعطاه إياها وغادر صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك جاء زوج أم معبد يسوق أعنزا عجافا ما فيها لبن، فلما رأى اللبن عجب، فقال: من أين لك هذا والشاة عازب ولا حلوبة في البيت؟ فقالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت ومن حاله كذا وكذا، فذكرت له ما وقع. فقال زوجها: إني والله أرى أنه صاحب قريش الذي تطلبه، صفيه لي يا أم معبد. فوصفته بصفات، فقال لها: هذا والله من يبحث عنه أهل مكة. وسمعت أشعار يقال إنها للجن. جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، وأفلح من أمسى رفيق محمدي. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي، ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. كنوز السيرة. الفصل الثالث: دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وفي يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول من السنة الرابعة عشرة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إلى قباء. قال عروة بن الزبير: سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم. فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم، فبصر بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن نادى بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم يجيئون أبا بكر يظنون أنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل على نبي الله صلى الله عليه وسلم بردائه، فعرف الناس أن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وبقي علي بن أبي طالب 3 أيام يؤدي الأمانات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر ماشيا على قدميه. أقام الرسول صلى الله عليه وسلم بقباء 4 أيام على المشهور: الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. كنوز السيرة. أول مسجد أسس على التقوى. أسس صلى الله عليه وسلم مسجد قباء وصلى فيه، وهو أول مسجد أسس على التقوى. ولما كان اليوم الخامس وهو يوم الجمعة، ركب الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله له، وأردف أبا بكر، وأرسل إلى بني النجار وهم أخوال جده عبد المطلب، فجاءوا متقلدين سيوفهم،